بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم، تأتي عليها 100 سنة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب. وهو بدون ترجمة، وقد أورده بعد حديث ابن صياد. ومعلوم أن الأبواب يعني تكون إذا كانت من ترجمة تكون لها اتصال بالباب الذي قبلها، وقد تتبين وجه الاتصال، وقد لا يكون بينا، وأن هناك يعني تباعد بين الباب الذي بدون ترجمة والباب الذي قبله، والذي ذكره بعض أهل العلم أنه بمثابة الفصل، أن الباب بمثابة الفصل، الباب بدون ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، لكنه أحيانا كما ذكرت يكون هناك ترابط واتصال وعلاقة بين البابين، وأحيانا يكون لا صلة للباب الثاني الذي بالترجمة بالباب الأول الذي هو بترجمة. وهنا حديث ابن صياد قد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحديث عن صياد، ومن صياد يعني كان أمره مشكل وكان أمره في خفاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما تبين له الأمر بالنسبة له، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ف هذا الحديث والدجال يعني جاءت الحديث بأنه يكون في آخر الزمان، ويكون رسول صلى الله عليه وسلم بين له فيما بعد يعني صفاته ومجيئه والأحداث التي تكون معه. فيمكن أن يقال أن ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بمرور 100 سنة بعد حديث من صياد على أن من كان موجودا في ذلك الوقت فإنه يموت قبل مضي 100 سنة، ويكون منهم ابن صياد، ويكون منهم ابن صياد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر حياته وفي بعض الألفاظ قبل موته بشهر أنه قال لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه، أنه لا يبقى يعني أحد على رأس 100 سنة، يعني أن الموجودين في ذلك الوقت في تلك الليلة كل من كان موجودا في هذه الليلة، سواء كان مضى عليه مدة طويلة من عمره أو مضى عليه ساعة أو ساعات من عمره، لا بد وأن ينقرض هذا الجيل كله عند مضي 100 سنة. يعني بمعنى أن من كان حيا في تلك الليلة سواء كان عمره أيام أو عمره سنين، فإنه لن يأتي 100 سنة على هذه الليلة إلا وكل من كان موجودا في هذه الليلة قد انقرض وقد مات يعني في خلال هذه المدة. قالوا هذا هو الذي قد حصل، لأن آخر من عرف موته من الصحابة أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، وكان من صغار الصحابة، ويعني أكثر ما قيل أنه مات سنة 10، يعني 110، يعني فيكون ذلك في خلال هذه المدة التي هي يعني 100 سنة. أرد أبو عيسى حديث جابر ثم حديث ابن عمر، ومعداهما واحد وموضوعهما واحد، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي 100 سنة على ذلك الوقت الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إلا وقد كان إلا وكل من كان على وجه الأرض في ذلك تلك الليلة، يعني ينتهي قبل 100 سنة وفي حدود 100 سنة. هذا هو الذي دل عليه هذان الحديثان اللذان أوردهما الترمذي عن جابر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد استدل به، وهذا يعني هذا الحديث من جملة الأدلة التي استدل بها من قال إن الخبر قد مات، لأن العلماء اختلفوا في الخبر هل هو حي أو ميت، والذين قالوا إنه حي ما عندهم يعني دليل واضح، وأما الذين قالوا إنه قد مات وهناك أدلة منها هذا الدليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هذه المقالة، فلو كان الخبر موجودا في ذلك الوقت لمات في خلال هذه المدة، لمات في خلال هذه المدة، ولا يستثنى من هذه السنة أو هذه المدة إلا اثنان، مسيح الهداية ومسيح الضلالة. فمسيح الهداية في السماء يعني حي، ومسيح الضلالة أيضا موجود في جزيرة من الجزر، كما جاء في حديث حديث تميم الداري وحديث فاطمة بنت قيس في قصة يعني حديث تميم الداري الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان موجودا ويبقى إلى ذلك الوقت، ثم يهلكه الله بحيث يكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة. فمسيح الهداية ومسيح الضلالة موجودان، مسيح الهداية في السماء ومسيح الضلالة في الأرض، ويعني باقيان، ويقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة في باب الود، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالحديث استدلوا به على موت الخبر، أو من جملة الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على موت الخبر وأنه قد مات، لأنه لو كان حيا في تلك المدة فإذن هو يعني يموت في خلال 100 سنة كما هو مقتضى هذا الحديث. ومما يدل على موت الخبر أيضا قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالخبر من جملة البشر، والله ما جعل الخلد لأحد، ومسيح الهداية ومسيح الضلالة يعني جاء نصوص تدل يعني عليهما. ومما يستدل به على موت الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقد لجأ إلى ربه وسأل الله عز وجل النصر والتأييد، وقال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، أو إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا يدل على أن المؤمنين هم هؤلاء الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وأن الموجودين في الأرض ممن يعبد الله هم هؤلاء. فلو كان الخبر موجودا لو هلكت العصابة الخبر موجود يعبد الله، لو كان الخبر موجود، ف يعني الخبر ما كان عندهم وما كان معهم في يعني في بدر. وقوله صلى الله عليه وسلم تلك هذه العصابة لا تعود الأرض، يعني أنا هم هؤلاء هم المؤمنون في ذلك الوقت، فدل على أن هذا على أن الخبر غير موجود، لأنه لو كان موجودا فإنه لو هلكت العصابة فإنه يعبد الله في الأرض اللي هو الخبر. ومما يدل على يعني موته أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني خير البشر وأفضل البشر، كيف يكون الخبر موجود على الأرض ولا يأتي للرسول ولا مرة واحدة؟ يعني يجول ويسرح ويذهب كيف شاء، كما يقول يعني بعض من ابتلي يعني بتعظيم الأولياء وإضافة أشياء يعني ما لها أساس. لو كان موجودا كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وخير يعني أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الخبر يكون موجودا ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده وينصره؟ ويجاهدوا معه. ثم الحديث الذي يورد لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. كيف يكون الخبر موجود ويتعبد الله بشيء بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخذ منه؟ وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم وجدت ان موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبر الخبر. لو كان موجود على الارض كان يعني اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما قص مما كان تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه نصوص تدل على ان الخبر انه غير موجود وانه قد مات وانه ليس يعني في هذه الحياة بل هو من جملة من مات. وليس هناك دليل او ادلة واضحة تدل على بقاء الخبر وعلى وجوده. اقرأ الحديثين مرة ثانية. عن جابر قال صلى الله عليه وسلم ما على الارض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. يعني ما على الأرض نفس منفوسة يعني مولودة موجودة اليوم يأتي عليها 100 سنة. يأتي عليها 100 سنة وهي حية. بل لابد أن كل نفس منفوسة في ذلك اليوم كل من كان موجودا في ذلك اليوم على قيد الحياة فإنه لن يأتي عليه 100 سنة إلا وقد انقرض وقد مات وانقرض ذلك الجيل. والحديث الثاني قال أرأيتكم المراد من بني آدم أو من جميع الحيوانات الذي يبدو أنه بني آدم ما قضية الحيوانات يعني هذه من الكلام على الآدميين. وأما يعني الحيوانات وكونها تكون موجودة أو موجودة الله تعالى أعلم. قال لكن المقصود به بني آدم. قال ابن عمر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا واضح أيضا يعني في الدلالة على أن من كان موجودا هذه الليلة لن يمضي 100 سنة وفيه أحد ممن كان موجودا على هذه الأرض تلك الليلة. ومعنى ذلك أن الذي يولد بعد هذه الليلة يعيش يعني يتجاوز 100 سنة. وإنما الكلام كله في الموجود الذي كان موجودا قبلها. أما من وجد بعدها فلا يعني ذلك أنه ينقرض بل يعني الناس يعني باقون. ولكن الجيل الذي كان يعني حيا وموجودا في تلك الليلة هم الذين ينقرضون وهم الذين ينتهون. والمصنف جاء في الحديث قال فهو هذا هو الأول ولا الثاني؟ سيأتي الآن. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يعني وهل الناس يعني حصل منهم يعني فهم وخطأ في الفهم. يعني بعض الناس قال أن القيامة تقوم وأنها تنتهي الدنيا. وقال ابن عمر إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان موجودا في هذه الليلة ولا يعني ذلك أن الدنيا تنتهي. وإنما المقصود من ذلك أن من كان موجودا في تلك الليلة ينتهي. وأما من ولد بعدها فإنه لا يدخل تحت الحديث. من ولد بعد هذه الليلة فإنه لا يدخل تحت هذا الحديث. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما يعني يتحدثون في هذا الحديث ويعني يتكلمون في معناه. وقال ابن عمر أن الرسول إنما أراد وإنما قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. نعم هذا هو معنى يريد بذلك الكرام. أن ينخرم ذلك القرن. نعم يعني هذا القرن الذي كان موجودا تلك الليلة كلهم سينتهون في حدود 100 سنة. ومن ولد بعدها فإنه يعيش إذا شاء الله أن يعيش. إذا كان عمره يعني إذا كان معمر فإنه يعيش. نعم. قال حدثنا هناد إذا كان يعني بعدها مباشرة وعمر فإنه يعيش. وكل من ولد بعدها فقد ينتهي إذا كان عمره قصير، وقد يتجاوز 100 سنة إذا عمر. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فقه العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرج له. قال تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق. ابن همام الصنعاني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. المعمر. ابن راشد الأزدي البصري هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الزهري. محمد مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. سالم مقرون بأبي بكر بن أبي سليمان. أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. يقول السائل ذكر الشارح أن الجمهور يقولون بحياة الخضر، فهل هناك عالم معتبر يقول بحياة الخضر؟ ما تذكر يعني، لكن الشارح ذكر عدد من الذين قالوا بأنه يموت أو أنه مات، يعني ذكر جملة منهم وأولهم البخاري، وذكر عددا آخرين، لكن ما تذكر يعني الآن في ذهني أحد يعني من قال بهذا، يعني ذكر في صحيح مسلم بعد ما جاء الحديث الذي فيه الرجل الذي يقتله الدجال والذي يعني يكون عند المدينة أو حول المدينة، بعد ذلك ذكر الراوي عن مسلم، الراوي عن مسلم قال يقال أنه خضر، يعني الراوي عن مسلم قال يقال أن هذا الرجل الذي يعني يقتله الدجال أنه خضر، وهذا يعني غير غير غير مستقيم وغير واضح، لأنه ما في شيء يدل على هذا. قال رحمه الله. كما تذكر ابن حجر له رسالة موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية، يعني زهر النبر في نبع الخضر، وتكلم يعني في الأمور المتعلقة بالخضر. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في النهي عن سب الرياح، يعني الناس لا يجوز لهم أن يسبوا الريح التي يرسلها الله عز وجل يعني بالرحمة أو بالعذاب. ومعلوم أن الرياح مأمورة وأنها مسخرة، والله تعالى هو الذي يصرفها، فلا يجوز سبها. ومعلوم أنها هي بأمر الله، وهذا من جنس سب الدهر اللي هو الليل والنهار، كما جاء في الحديث الذين يسبوا الدهر وأن الدهر بيد الأمر وقلبوا الليل والنهار. فالذي يسب الدهر يسب الله عز وجل، مسبة ترجع إلى الله عز وجل. وكذلك من يسب الريح، لأن مسبة الريح هي من جنس مسبة الدهر اللي هو الليل والنهار، فالليل والنهار مدبران مقلبان، والريح هي الله تعالى هو الذي أمرها وأرسلها. فكون الإنسان يسب يعني الليل والنهار أو يسب الريح كل ذلك لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن سب الريح أرشد إلى الدعاء الذي يدعى به ويقول اللهم إني أسألك من خير هذا الريح يعني وخير ما فيها وخير ما أرسلت له وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت له. لأنها ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب, ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب. فالإنسان يدعو الله عز وجل بأن يستر له ما فيها من الخير وأن يخلصه مما فيها من الشر, يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله ويسأل الله عز وجل تحصيل ما فيها من خير ودفع ما فيها من شر. هذا هو الذي على الإنسان أن يسلكه. أما أن يسب هذا يعني هذه الريح المرسلة التي أرسلها الله وهي مخلوق من مخلوق الله عز وجل, مخلوقات الله يعني مدبرة يعني معمورة, فيعني نسبتها غير جائزة, لا يجوز للإنسان أن يسبها, وإنما يفعل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه من السؤال من خيرها إذا كانت مرسلة بخير والسلامة من شرها إذا كانت مرسلة بشر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل, محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن زر, عن زر هو بن عبد الله وهو ثقة صدوق أصحاب الكتب, أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بن كعب, عن كعب رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب ستة. قال وفي الباب عن عائشة, عائشة أمية رضي الله عنها صديقة من الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعثمان بن أبي العاص وهو أخرج له البخاري مسلم وأصحاب السنن, أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وأنس المالك خادم النبي وهو من أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس وهو من أكثر الصحابة حديثا. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كذلك. يقول السائل هل صح حديث في أن الريح ملك من الملائكة ولذلك نهي عن سبها؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت به فأحببت أن أحدثكم. حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا فأخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبروني عن عين زغر. فقلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن البحيرة. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم؟ أطعم. هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراع. قال فنز نزوة حتى كاد. قلنا فما أنت؟ قال إنه الدجال وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. ثم أورد أبو عيسى باب والإصابة بها ذكرنا بدون ترجمة. باب بدون ترجمة. نعم. باب بدون ترجمة. ومعلوم أنه يعني يتعلق بالدجال والأبواب التي مضت هي في الدجال وابن صياد. وأورد فيها أبو عيسى هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وضحك وقال إن كميما الداري حدثني بشيء فرحت به وقد جاء في بعض الروايات يعني يوافق ما حدثتكم به أو يوافق ما حدثتكم عن الدجال. وثم ذكر أنه ركب مع جماعة يعني في بعض قال لهم 30 أو ليس هنا هنا لا نعم جاء في بعض الروايات أنهم قريب من 30 فركبوا في سفينة في البحر وأن الأمواج يعني عصفت بهم فصارت تتلاطم بهم الأمواج ويعني ذهبوا إلى غير اتجاههم حتى يعني وصلت أو السفينة وقفت عند جزيرة من جزر البحر وإذا دابة لباسة وقيل اللباس هو كثير اللباس وقيل في معنى اللباسة أنها كثيرة الشعر وأن يعني شعرها يعني كثير فيعني فصيت لباسة يعني لكثرة شعرها فسألوها وقالت يعني لا تخبرهم ولا تستخبرهم لا تسألهم ولا تجيبهم وإنما يعني يذهبون قالت إنها الجساسة وأنها يذهبون إلى المكان الذي أشارت إليه يعني في يعني في في في, في, في آخر القرية فذهبوا إلى رجل موثق بالحديد ورجل كان رجل ضخم فسألهم أسئلة عن يعني مياه كانت في فلسطين وفي الأردن يعني عن عين يعني هل فيها ماء وكذلك عن بحيرة في بعض الأثار في صحيح مسلم بحيرة طبرية ويعني وسألهم عن نخل بيسان هل أطعم يعني هل يعني أثمر يعني صار فيه يعني ثمر فأخبروه بأنه قد حصل بأن هذا قد أنه قد حصل وسألهم عن النبي في بعض الروايات نبي الأميين وأخبروه بأنه يعني بعث وسألهم عن الناس يعني إقبال الناس عليه وقال أنهم صراع ثم إنهم سألوه عنه فقال إنه هو الدجال وأنه يمر يعني البلاد كلها ولا يدخل طيبة وطيبة هي المدينة ثم إنه لما ذكروا له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نزوه فزعة فنزل نزوة حتى كاد فإيش نز نزوة نز نزوة يعني أنه اضطرب يعني حتى كاد يعني ينطلق منه الوثاق الذي هو فيه من شدة نزوته نعم ثم مش قلنا فما أنت قال إنه الدجال وإنه يدخل أمطار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة وهذا جاء في الحديث يعني أنه يدخل مكة والمدينة أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وأن الملائكة تحرسهما وتمنعه من دخولهما نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب نعم عن أبيه عن أبيه هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قتادة عن الشعبي قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة وكل منهم أخرج أصحاب الكتب الستة عن فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب الستة نقول تحديث هل في الحديث تحديث الأكابر عن الأصاغر نعم يعني قالوا أن هذا لأن الرسول حدث عن تميم الداري لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا يطابق ما عنده أو يوافق ما عنده قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. أرد أبو عيسى هذا الباب وتحته هذا الحديث عن حديث رضي الله عنه أن الرسول قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، يعني يعرضها للذل والهوان والتعذيب وهو يجد سبيل إلى السلامة من ذلك. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء، يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يعني بسبب يعني الأفعال التي يفعلها والتي تؤدي إلى إذلاله، وكونه يترتب على يعني على ذلك أن يعذب بعذاب لا يطيقه ويشق عليه. والمعنى أن الإنسان يبتعد عن الأشياء التي فيها إذلال النفس وإهانة للإنسان، فلا يعرض نفسه للأمور التي فيها إذلاله وفيها إهانته. نعم. قال حدثنا محمد البشار عن عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء، خرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة وهو ثقة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن زيد وهو ضعيف، خرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، خرج له أصحاب الستة. عن جندب، جندب بن عبد الله، خرج له أصحاب الكتب. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، خرج له أصحاب الكتب. يقول الأخ هل لطالب العلم أن والحديث والحديث فيه علي بن زيد بن جبعان هو ضعيف، لكن يعني له شواهد تدل عليها أو له شاهد يدل على ذلك. هل لطالب العلم أن يفعل أفعالا فيها مذلة في سبيل طلب العلم؟ كونه يعني يعرض نفسه يعني للإهانة وللإذلال وللعقوبة يعني ما ينبغي له. والعلم بالحمد لله يمكن أن يحصله بالطرق الواضحة والجلية، وأن يفعل الأسباب التي توصل إليه ويجتهد، ولا يعني يفعل أسباب تؤدي إلى إهانته وإلى إذلاله ومعاقبته. يعني بالحمد لله طرق العلم لمن يريدها يعني فيها ميسرة وسهلة، إما أن يسعى لأن يكون بنفسه يذهب إلى المكان الذي فيه تحصيل العلم، وإذا سعى واجتهد ولم يحصل فإنه بإمكانه أن يحصل هذا العلم الذي لم يستطع الوصول إليه، وذلك بالحصول على المؤلفات وعلى الأشرطة التي هي مشتملة على الدروس وعلى الأشياء التي كان يريد أن يحضرها وأن يأتي إليها. يعني العلم الآن يعني حصوله في هذا الزمان في سهولة ما هي موجودة في أي عصر مضى، لتوفر الكتب وتوفر الأشرطة وتوفر الوسائل التي يعني فيها حصول العلم، ما على الإنسان إلا أن يكون ذا همة عالية ورغبة صادقة، ولا يعدم السبل التي توصل إلى العلم في هذا الزمان، وإنما الأمر يحتاج إلى جد واجتهاد واهتمام وعناية وصدق وإخلاص، وبذلك الإنسان يحصل. نعم يجتهد إلى أن يذهب بنفسه إلى الأماكن اللي فيها تحصيل العلم بالطرق المفيدة المناسبة، وأما كونه يعرض نفسه للإذلال هذا ما ينبغي. نعم. والأخ هنا يذكر المقولة للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد أخذنا هذا العلم بذل فلا ندفعه إلا بذل. ما أدري عن صحة هذا الكلام، ما أدري عن صحة نسبته للإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب، هكذا يعني هو المؤدب، يعني هو من يكون المؤدب، يعني هو يعني جاء في التقرير المؤدب هكذا. ها هنا أقول المؤدب يعني في المنادي هو المكتب، يعني هو صاحب الكتاب، يعني معناه صاحب الكتاب الذي قال مكتب أو مكتب، لأنه يعني من الكتابة وتعليم الكتابة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني معناه أن الإنسان عليه أن يكون عونا لإخوانه سواء كانوا ظالمين أو مظلومين. فإن كانوا مظلومين يسعى لتخليصهم من الظلم ودفع الظلم عنهم، ولذلك يعني بالحيلولة أو بالمنع من وقوع الظلم عليهم ممن ظلمهم. وأما وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنصره ظالما مظلوما، يعني هذا أمر واضح، يعني كل إنسان ينصر مظلوما هذا واضح، لأنه يعني يمنع يعني أو يحال بينه وبين الظلم الواقع عليه. لكن كيف يعني بالنسبة للظالم كيف ينصر؟ قال: تمنع من الظلم، تسعى إلى أن يسلم من الظلم، لذلك نصرك إياه، لأن هذا في انتصار على نفسه الأمارة بالسوء. لأنك إذا يعني أعنته على نفسه وأعنته على أن ينتصر على نفسه وعلى الشيطان تكون ذلك نصرته، لأنه إذا يعني امتنع يعني من الظلم انتصر على نفسه الأمر بالسوء وعلى الشيطان، فيكون بذلك منتصرا، وأنت السبب في ذلك حيث يعني تفعل معه الفعل الذي يجعله يمتنع، وذلك بأن تبين له وتحذره وتخوفه وتجعله يبتعد عن ظلم الناس، لأنه لذلك تعود المضرة عليه، والاقتصاص يوم القيامة يكون بين الناس وليس هناك إلا الحسنات، كما جاء في حديث المفلس قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح منها. فأنت عندما تنصر الظالم تجعله يبقي على حسناته ولا يذهب بها المظلومون، وأيضا تجعله منتصرا على الشيطان وعلى نفسه الأمارة بالسوء اللذان هما سبب إغوائه. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الأحاديث الثلاثية، وكانت وفاته سنة 215، وهو من كبار شيوخه وثلاثيات، ورواها عن عدد يعني منهم هذا اللي هو محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري. عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجها أصحابك من الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحديث الرباعية، وهي أعلى ما يكون عند أبي داود. محمد بن حاتم ومحمد بن عبد الله، عبد الله حميد الطويل، وحميد الطويل وأنس، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى. أبو عيسى عنده حديث واحد ثلاثي يعني يأتي في آخر هذا الدرس، ليس عنده في الجامعة إلا حديث واحد ثلاثي، وعنده أحاديث رباعية كثيرة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، يعني معناه انه يصير عنده يعني جفا وغلظة، لان سكان البادي يغلب عليهم الجفاء ويعني عدم الفقه في الدين، وذلك لبعدهم عن العلم واهله. ولهذا قال الله عز وجل: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر لا يعلم حدود ما انزل الله. فالباديه يعني عندهم الجفاء، وسبب ذلك بعدهم عن تلقي العلم وعن سكن القرى سكن المدن والقرى والتعلم، فيغلب عليهم الجهل فيكون عندهم الجفاء والغلظة والقسوة في المعاملات. ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل، يعني سواء كان اتبع الصيد للهو به واللعب به كالذي يعني يلعبون بشيء من الطيور، أو لاتباع الصيد ويعني متابعته لصيده، فإن الإنسان يعني يغفل عن نفسه ويلهو وتمضي عليه الساعات وتنقضي المدد الطويلة وهو ما درى عنها لأنه لاه وغافل يعني فيه. ثم أيضا يعني يبتعد عن الجماعة ولا يكون مع الجماعة ولا يصلي يعني مع الناس في جماعة، فتجد يعني يصير عنده هذا النقص وعنده هذا الخلل. ومن ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يعني من أتى لغير ضرورة أو لغير حاجة تقتضي ذلك، يعني إذا ذهب إليه لحاجة أو لضرورة أو لأمر لا بد منه يتعلق به فإنه معذور. وإنما الذي يأتي إليه يعني من غير حاجة ثم يعني قد يزين له يعني ما يعني يحصل منهم من أمور طيبة، أو يعني يفتيه يعني بشيء يعني يلائم ما يريده، فإن هذا هو المحذور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي فيه الفتنة. وأما إذا ذهب إليه لأمر يتعلق به لا بد له من الذهاب إليه، أو ذهب إليه لينصحه وليبين له ويعني ليذكره بالله عز وجل، فإن هذا على خير. قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن وهب بن منبه. عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجه في التفسير. إلا ابن ماجه. أخوه همام. همام منبه هو الذي أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن ابن الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث في إسناد هذا الرجل، وقد تكلم في الحديث من أجل هذا، والشيخ الألباني يعني صحح الحديث أو حسنه، يعني هو لا شك يعني من ناحية المعنى يعني واضح، يعني المعنى مستقيم، ولكن نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا لا ينسب إلا إذا يعني ثبت وجاء، والشيخ ناصر صححه، ويعني لعل ذلك لشيء وقف عليه يعني يتعلق ب يشهد له. وأما من حيث المعنى هو واضح كما كما كما بينت، الجفاء موجود في أهل البادية وقرآن يدل عليه، وكذلك الصيد لا شك أنه يعني يغفل صاحبه ويغفل عن نفسه وتقضي ساعاته ما يدري، وكأنها ساعة واحدة بسبب يعني فتانه الصيد وملاحقته إياه من شجرة إلى شجرة أو من يعني من وادي إلى وادي، وقد يترتب على ذلك هلاكه فيما إذا كان مثلا في, في, في سيارة ويتابع، فقد يترتب على ذلك أن السيارة يحصل فيها يعني يعني يحصل فيها أنها تنقلب به أو ما إلى ذلك، كل هذا لا شك أن يترتب على الافتتان بالصيد ومتابعته. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم. إنكم منصورون يعني على أعدائكم، ومصيبون يعني الغنائم، يعني يصيبون الغنائم مع الفتح، مفتوح لكم ومفتوح لكم يعني البلدان التي تغزونها. فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله. فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله، يعني إذا حصل النصر وحصل يعني إصابة الغنائم وحصلت الفتوحات، على الإنسان يتق الله عز وجل، يتق الله عز وجل يعني في الناس الذين انتصر عليهم، يعني لا يعني يعمل معهم الأعمال التي لا تجوز، مثل ما جاء في حديث بريدة بن حصيب الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا يعني على جيش أو سرية وصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، قال: اغزوا بسم الله، قاتلوا بسم الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا وليدا وليدا. يعني مع الإنسان يتق الله عز وجل إذا انتصر وغلب، ما يتخذ من النصر أنه يعني يحصل منه التمثيل يعني وحصول المثلة ويحصل منه الغدر وما إلى ذلك، وإنما عليه أن يكون متقيا لله عز وجل مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه مع وجود النصر الإنسان يعني يتقي الله ويخضع لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها دخل وقد طأطأ رأسه خضوعا لله سبحانه وتعالى، يعني طأطأ رأسه على راحلته خضوعا لله سبحانه وتعالى. فمن انتصر وحصل له النصر بتوفيق الله عز وجل لا يصيبه غرور ولا يصيبه يعني تكبر أو يصيبه تسلط فيفعل أفعال لا تجوز، وإنما عليه تقوى الله عز وجل وأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني معناه يعني فإنه يكون له مكان في النار ومقعده في النار وبيته في النار، يعني بسبب كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنه عمل العمل الذي به يحصل مكانا في النار وبيتا في النار ومقرا في النار لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا هو متواتر، اللي هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث المتواترة. قال: حدثنا محمود بن غيلان، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو ثقة وصدوق ثقة وهو قليل الرواية عن أبيه، وبه كان يكنى، لأن أبو مسعود قال له أبو عبد الرحمن، هو يكنى لابنه عبد الرحمن، هذا أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش وحماد وعاصم بن بهدلة أنهم سمعوا أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لست عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد: فقلت لمسروق: سل حذيفة عن الباب، فسأله فقال عمر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة أن عمر سأل قال أيكم يعني يعلم أيكم يحفظ ما جاء مسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا، فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. يعني هذه من الفتن، وهذه الفتن تكفرها الأعمال الصالحة. يعني أن الأعمال الصالحة تكفر يعني الذنوب، وتكفر يعني ما يحصل بسبب الفتنة في المال في الأهل والولد والجار، وما يحصل من النقص وما يحصل من الخلل، وهذا فيما إذا لم يكن من الأمور الكبيرة. أما الأمور الكبيرة فإنها تحتاج إلى توبة، وأما الأمور التي هي صغيرة فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. فقال عمر لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني فتنة الاختلاف بين الناس، وبين يكون الناس يقتلوا بعضهم بعضا ويهلكوا بعضهم بعضا، التي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه سأل الله ثلاث واستجيب له فتنتين ومنع الثالثة، وهي أن يكون بأسهم بينهم بحيث يقتلوا بعضهم بعضا ويهلكوا بعضهم بعضا يعني ويضروا بعضهم ببعض. فعمر رضي الله عنه يعني يسأل عن هذه الفتنة، فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني أنك يعني لا تدركها أنت ولا تحصل يعني وأنت موجود لا تحصل. فقال أيكسر ذلك الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذا لن يغلق يعني أبدا إلى يوم القيامة، لن يغلق إلى يوم القيامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته يعني سأل الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه إلى ذلك، وكانت الفتن التي تكون بين الناس والاقتتال الذي يكون بين الناس على مختلف العصور والدهور لأسباب يعني لها أهمية أو لأسباب لا قيمة لها وأسباب تافهة تحصل بين الناس، يحصل بسببها قتل بعضهم لبعض وسفك بعضهم دماء بعض. وعمر هو الباب رضي الله عنه، لأنه بعدما قتل وحصل الاختلاف وحصل الانقسام وحصلت الفتن، وبعد ذلك قتل عثمان رضي الله عنه مظلوم، ثم حصل الانقسام بين من كان في العراق من الصحابة وهم علي رضي الله عنه معه، ومن كان في الشام وهو معاوية رضي الله عنه وهم معه، وحصل الاختلاف بعد ذلك. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن الأعمش. نعم. وحماد. حماد هو بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وعاصم بن بهدلة. عاصم بهدلة هو بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرونة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، ثقة مخضرم، أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي كثيرا أبو وائل، وأحيانا يأتي شقيق أو شقيق بن سلمة. عن حذيفة رضي الله عنه. قال أبو وائل في حديث حماد فقلت لمسروق. نعم. قلت لمسروق سأل حذيفة. نعم. مسروق هو ابن الأجدع، ثقة، أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون ف فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر. قال: وفي الباب عن حذيفة. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن كعب بن عجرة, عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن السلام دخل خرج عليهم وكانوا تسعة, يعني أربعة منهم من يعني أربعة وخمسة, يعني خمسة من العرب وخمسة من العجم, لكن هذا الخمسة من هؤلاء ومن هؤلاء يعني ما كان يعني ضابطا ذلك, ولكن أنهم تسعة, خمسة منهم يعني من العرب, بعضهم يعني قسم من العرب وقسم من العجم, فهذا الخمسة من العرب أو العكس هذا هو الذي يعني ما جزم به رضي الله عنه. فقال: اسمعوا, إيش هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ يعني وهؤلاء الأمراء من دخل عليهم وصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم, على ظلمهم نعم, فلست من فليس مني ولست منه وليس لوالد علي الحوض, يعني الذي يعني يدخل على الأمراء ويعني يحدد لهم ما هم عليه من الباطل إذا كان عندهم باطل ويصدقهم فما يقول من الكذب, وكذلك يكون عونا لهم على ظلمهم, فإنه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وقال إنه لن يرد علي الحوض, ومن لم يدخل عليهم نعم ولم يعنهم على ظلمهم, ولم يعنهم على ظلمهم, ومن ولم يصدقهم بكذبهم نعم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهذا فهو مني وأنا فهو مني وأنا منه وهو وارد فهو مني وأنا منه وهو وارد علي وهو وارد علي الحوض, يعني عكس الذي قبله, عكس الذي قبله, يعني كونه ابتعد عن من يكون كذلك فلا يعينهم على ظلم ولا يصدقهم في كذب, وإنما هو في جانب وهم في جانب لأنه بعيد عنهم, فإن هذا يسلم من الإثم ويحصل ذلك الثواب الذي هو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه, ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض مع من يرد عليه الحوض ولا يزاد عنه. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, هو صدوق, والبخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الوهاب, وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن مسعر, وهو بن كدام, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين, أبي الحصين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي عن عاصم العدوي, عاصم العدوي هو ثقة النسائي أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان, سفيان هو الثوري, عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد. نعم. عن زبيد, عن زبيد هو بن حارث اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن إبراهيم وليس بالنخعي, عن إبراهيم وهو غير منسوب, وقال يعني وليس بالنخعي يعني أنه الذي يغلب على تبادر الأذهان عندما يذكر إبراهيم غير منسوب ينصرف إلى النخعي, فمن أجل ذلك أتى بهذا القيد فقال وليس النخعي, فهو غير منسوب ولكنه ليس النخعي الذي جرت العادة عند المحدثين وعند الفقهاء عندما ينسبون عندما يذكرونه يعني في رواية أو في مسألة مسائل الفقه يعبرون بإبراهيم فقط, فإنه ينصرف إليه إبراهيم النخعي, فقال وليس النخعي. نعم. مجهول أخرجه الترمذي. نعم. عن كعب بن عجرة, كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي, قال: حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه, وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عن أنس رضي الله عنه قال عليه السلام يعني يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض الصابر فيهم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر يعني معناه أن يأتي على الناس وقت من الأوقات يكون فيه يعني يكون الدين غريبا ويكون أهله غرباء وتكثر الفتن وتكثر يعني أمراض الشهوات والشبهات أمراض الشهوات التي يعني تؤدي إلى النار كما قال حفت النار بالشهوات وكذلك أمراض الشبهات التي تتعلق بالعقول والعقائد ويكون الذي يقبض على دين ويصبر على دينك القابض على الجمر ومعلوم أن الذي يكون بيده جمر وهو قابض عليه يعني يحرق يده فيعني فهو يتصبر فكذلك يعني يأتي على الناس زمان يكون فيه الصابر على دينه كالذي يقبض على الجمر يعني معناه أنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى ابتعاد عن الوقوع في الأمور المحرمة ولو رأى الناس يعني منغمسين فيها ولو رأى الناس واقعين يعني في الأمور المحرمة سواء كانت من أمراض القلوب أو أمراض الأبدان أمراض القلوب أو يعني أمراض الشهوات التي هي تشتهيها النفوس يعني من من مما فيه متع الدنيا المحرمة التي لا تجوز مثل الزنا مثل أكل الربا وأكل الحرام وغير ذلك من الأمور التي قد تميل إليها النفوس فيصبر الإنسان على دينه كما يصبر ذلك الذي بيده جمر على الجمر الذي بيده وهذا لكثرة الفتن ول يعني كون الأمر ما يسلم فيه إلا من صبر واحتسب والحديث هذا فيه هو من ثلاثيات هو ثلاثي وليس عند الترمذي ثلاثي سواه لأن حديث الترمذي تقرب من 4000 حديث ليس فيها من الثلاثيات إلا هذا الحديث الواحد الذي جاء في هذا الحديث هو حديث القابض على دين الصابر على دينك القابض على الجمر وأصحاب الكتب الستة بالنسبة للثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية بالمكرر و16 بدون تكرار وابن ماجه والترمذي عنده هذا الحديث الواحد وابن ماجه عنده 5 أحاديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف وأما مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فهؤلاء 4 أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات ما جاء ليس معه إيش؟ ما جاء ذكر نعم ما جاء ليس ما جاء ما جاء عنده 5 مسلم وأبو داود والنسائي 3 أصحاب الكتب الستة ستة 3 عندهم ثلاثيات و3 ليس عندهم ثلاثيات قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي هو صديق يخطئ خرج البخاري في خلق الأفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن عمر بن شاكر وهو ضعيف الترمذي نعم عن أنس بن مالك عن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني فيه هذا الضعيف ولكن يعني له شواهد كثيرة تدل على يعني ما دل عليه نعم افتح الباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا يقول أنه ذكر في ترجمة الإمام ابن الملقن الشافعي أنه التقى بالخضر ويذكر ذلك هو عن نفسه يعني ثبوت هذا يعني أولا يحتاج إلى ثبوته يعني بالإسناد أو أنه كتب يعني أو أنه كتاب مؤلف وثم أيضا يعني كيف يلتقي ابن الملقن بالخبر والرسول صلى الله عليه وسلم ما يلتقي به أو كيف الخبر يأتي لابن يعني لابن ملقن وغيره ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الخبر موجودا لا لكان يعني أولى به ويعني أجمل به أن يعني يبادر ويسرع إلى لقي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين الحديث الذي ذكر فيه أن والدي الدجال يعني حصل لهم أنه لم يلد يولد لهم ولد والقول بأن المسيح كان في الجزيرة؟ يعني ما ينافي لأنه هو من بني آدم وهو يعني يعني يعني وهو يعني يعني في هذه الجزيرة ولا شك أنه يعني ولد يعني ليس لهم ولد يعني ثم ولد لهم يعني مثل ما جاء لأن كان يعني مثل الذي قاله في ابن صياد إنه ما كان وبعد ذلك حصل لهم كذا وكذا فيكون يعني إنه ما كان ولد ثم ولد يعني بعد مدة طويلة يعني ما يولد ثم ولد ليس معنى ذلك أنهم ماتوا دون أن يولد لهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.